في اليوم السابع من شهر رمضان المبارك نختار لكم آية من الجزء السابع، وهي الآيات الأخيرة من سورة المائدة. إخواني، الآيات الأخيرة من سورة المائدة آيات معبرة جدا ومخيفة في نفس الوقت، لأن هذه الآيات تتناول محاورة بين عيسى عليه السلام وبين الحواريين الذين كانوا من أقرب الناس إلى عيسى عليه السلام، الذين كانوا في حالة من الالتصاق الشديد بعيسى عليه السلام هم الحواريون. ولكن مع الأسف نلاحظ بأن تربية عيسى عليه السلام لم تؤثر في نفس الحواريين إلى الدرجة التي يريدها عيسى عليه السلام. أولا طلبوا مائدة من السماء، قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة؟ كلمة يستطيع فيه نوع من خلاف الأدب مع رب العالمين. لو قالوا هل من المصلحة لهان الأمر، وإنما قالوا هل يستطيع، كلمة السؤال عن الاستطاعة لم يكن سؤالا في محله، ولهذا عيسى عليه السلام قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. لما عيسى عليه السلام قال هذا الكلام نلاحظ بأنه لهم بيان آخر، قالوا نريد أن نأكل منها. الآن بينوا السبب في طلب المائدة السماوية، نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا. انظروا إلى البيان، البيان فيه نوع من أنواع الكلام الغير متزن. أول شيء قالوا نريد أن نأكل منها، الأكل عبارة عن إشباع لذة البطن. ثم قالوا وتطمئن قلوبنا، جعلوا الفائدة المادية للمائدة السماوية، جعلوا هذه الفائدة مقدمة على ماذا؟ مقدمة على الاطمئنان القلبي. وهنا أيضا من النقاط التي يمكن أن نؤاخذها على من؟ على الحواريين. هذه نقطة أيضا، الإنسان عندما يتعامل مع الله عز وجل عليه أن يقدم البعد المعنوي على البعد المادي. لكن الحواريين نأكل منها، وقالوا بعد ذلك وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا. لاحظوا إخواني هنا التهديد الإلهي، قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، حسب طلب الحواريين، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ما هو التعليق الإلهي؟ هنا الدرس العملي لنا ولكم ولجميع المسلمين. قال الله إني منزلها عليكم، طلبتم المائدة أنزل عليكم المائدة، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هنا السؤال، لماذا هذا التهديد بعد إنزال أو بعد تنزيل المائدة؟ وأختم كلمتي وتعليقتي حول هذه الآية بهذه المعادلة المهمة. إيمان الحواريين قبل إنزال المائدة كان إيمانا غيبيا، كان إيمانا بالله عز وجل وبقدرة الله تعبدا واعتقادا بما أخبره نبيهم روح الله وهو عيسى عليه السلام. كان هذا الإيمان التعبدي، الإيمان الغيبي، له قيمة متميزة. ولكن بعد إنزال المائدة، مائدة تنزل من السماء، واضح إعجاز من قبل الله عز وجل، هذه المائدة في الواقع سلبت ذلك الجو الغيبي. فرق بين مائدة مريم وبين مائدة الحواريين. مائدة الحواريين كانت بطلب من الحواريين، أما مائدة مريم لا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. ولهذا المائدة السماوية لمريم لم ينقص من منزلتها عند الله عز وجل، بينما المائدة السماوية للحواريين عقبه تهديد، إني منزلها ولكن فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. أخواني أخواتي، التفتوا إلى هذه النقطة جيدا. الإنسان المؤمن، هنا بيت القصيد، ثمرة حديثنا هذه الليلة هذه الجملة. الإنسان المؤمن قبل أن يتمم عليه الله عز وجل الحجة، قبل أن يتجلى له، قبل أن يغدق عليه النعم، قد يقبل منه اليسير. أما المؤمن الذي في الواقع توجه الله إليه بألطاف خاصة، وهب الخشوع في صلاته، رزق التوفيق لأداء بعض الطاعات، حج، عمرة، توفيق، يرى نعم الله عز وجل متواترة عليه، هذا المؤمن إذا انتكس، إذا تراجع، إذا خالف الله عز وجل، تشمله أيضا ماذا؟ يشمله ذلك التهديد الذي شمل من؟ الحواريين. المؤمن الذي يرجع من الحج، من العمرة، ينتهي من شهر رمضان، ينتهي من ليالي القدر، ينتهي من صلاة ليل خاشعة، ثم يخالف، فمثله كمثل الحواريين، تلك مائدة تؤكل وهذه مائدة تدرك. أنت عندما تعصي الله في يوم أحييت ليله بالعبادة، يختلف عن يوم لم توفق فيه للعبادة. ولهذا المؤمن على وجل كلما رأى توفيقا إلهيا في عبادة، في تقوى، في زيارة، في رمضان، في ليلة قدر، يعيش الخوف. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم لا تسلب مني صالح ما أعطيتني أبدا، اللهم لا تردني إلى سوء استنقذتني منه أبدا، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. ونختم دعاء حديثنا هذه الليلة بدعاء النبي، نسأل الله عز وجل أن يستجيب ذلك في حقنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.